أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام زين العابدين وسيد الساجدين علي بن الحسين عليه السلام: اللهم صل على محمد وآله واكفني مؤونة الاختتام وارزقني من غير اختتام، فلا اشتغل عن عبادتك بالطلب ولا احتمل اثر تبعات المكتب. اللهم فاطلبني بقدرتك ما اطلب واجرني بعزتك مما ارهب. اللهم صل على محمد وآله. في هذا المقطع يبين لنا الإمام صلى الله عليه حقيقة النظرة إلى الدنيا ولا بد أن نغرس في أنفسنا روح الاكتفاء منها. الدنيا كما البحر، مهما شرب الإنسان منه لا يرتوي، ذلك الدنيا مهما أخذ الإنسان منها لا يقتنع. هذا لابد أن يعلم نفسه على الكفاية، كما في الرواية عن أمير المؤمنين وعن الإمام الكاظم ملخصاً قطار أن إذا كان ما في يد الإنسان يغنيه فأيسر ما في هذه الدنيا يكفيه، وإذا كان لا يغنيه فكل ما في الدنيا لا يكفي. هذا الإمام يعلمنا ضرورة غرس روح الاتفاع، روح القناعة، كما كان أهل البيت سلام الله عليه. اللهم صل على محمد وآله، يعني اجعلني مع محمد وآله مترفع عن الدنيا كما ترفعوا عنا. كان الأمير سلام الله عليه بقرطيب وقمري وما شابه اكتفى، عرضت الدنيا على رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: يوم أشبع فأشكرك يا رب، ويوم أجوع فأسألك. ما أراد الدنيا، اكتفى بما يعطيه الله باليسير بالقليل اكتفى. أهل البيت سلام الله عليهم لم يتعلقوا ولم يتشبثوا بالدنيا، لهذا ما كان بأيديهم يكفيهم. اللهم صل على محمد وآله، يعني أهل البيت ارتفع مقامهم لأنهم لم يخضعوا للدنيا ولم يلهثوا وراءها. فاجعلني مثلهم، لا ألهث وراء الدنيا وإنما أكتفي، اكفيني المؤونة يا رب، محتاج خليني أنا أفكر وأحمل هم هذه الدنيا والمعيشة، اكفيني إياها. أحمل هم الدنيا، شلون يبني بيت تأكل قصر وشلون ويحمل هذا الهم، صارت يحمل هم القيم. إذا حمل هم القيم كل شيء يجي لما يكفي وزيه. فيا رب كما جعلت محمد وآل محمد مترفعين عن هم الدنيا، جعلني مع المسلم. الدعاء: لا تجعل الدنيا أكبر همي ولا مبلغ علي. هذا الأساس. اللهم صل على محمد وآله، لا تجعل الدنيا أكبر همي كما لم تكن لمحمد وآله أكبر همي، فاكفيني باليسير منها فلا تشغلني بمؤونتها. يا رب لا تجعلني أتعلق بالحاجيات، ارزقني من غير أن أحتسب. يعني ما أشوف الإنسان إلا ورزق العلم، رزق رؤية خب كل العلم مرة واحدة اسمها بس للإمام، إنما أعطني رؤية من دون أن أحتسب، حدث يطير بعني بطير من دون أن أحتسب، من دون أن أبذل الجهد. يعني بمعنى آخر يا رب وفقني للإخلاص لك حتى ترزقني من غير أن أحتسب في مثل تلك الأمور، بل مثل ما تعطي عموم الناس. الله سبحانه وتعالى يرزق من سأل ومن لم يسأله ولم يعرف، هذا يرزق ورزق. الله سبحانه وتعالى يرزق العباد من غير حساب. فيا رب كما رزقت محمد وآل محمد من غير أن يحتسبوا أعطيتهم ورفعت درجاتهم وحفظتهم وما شافت، اجعلني معهم وارزقني كما رزقتهم واجعلني أقتدي بهم وأقتفي آثارهم في العلاقة في معك وفي العلاقة بك. اللهم صل على محمد وآله. يعني كما فرقت هؤلاء الذين عبدوك عبادة الأحرار الذين لم يشتغلوا عن عبادتك، يعني الذين جعلت في بيتهم النور، فاجعل في بيتي نورا كما جعلت في بيتهم نورا، اجعلني معهم أقيم الصلاة، اجعلني معهم أذكرك، رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقامة الصلاة والزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. اجعلني مع محمد، هذا محمد، هذا محمد، من شغلوا عن عبادة الله بالدنيا بالزعامة بالمنصب بالمال، لا بالوظيفة، تجارة وظيفة، مال، من شغلوا عبادة الله هي الأساس هي الأصل. فلا تشغلني عن عبادتك بهذه الدنيا، فرغني لعبادتك واستغرب ايامي. كان يسعى لان يفرغ نفسه لعباده ربه، هذا محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآله. يعني كما تفرغوا لعبادتك لم ينشغلوا عن عبادتك، وكانت العباده هي على الهامش، اجعلني منه اتفرغ لعبادتك يا رب، فرغني لك والخضوع لك والانشغال بك. اللهم صل على محمد وآله، ارفع عنا الأسر فآخر اجتماعية كبل الإنسان، أواصر سياسية تكبل الإنسان، أواصر ذاتية تكبل الإنسان. رب ارفع عنا تلك الأواصر. ربنا لا تعاقبنا إن نسينا أو أخطأنا، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، بأخر أغلال يضع عنهم إصرهم والأهلال التي كانت عليه. يا رب اجعلني على منهج محمد وآل محمد حتى ترتفع تلك الأسر توضع عن تلك الأخوة، لأن منهج الرسول يضع الأخوة عن أتباعه عن سالكيه. فاللهم صل على محمد وآله، فاجعلني أنتهج منهج محمد وآل محمد حتى ما تبقى أخر تسبلني. اللهم صل على محمد وآله. أعطني قدرة الإيمان كما أعطيت محمد وآل محمد هذه القدرة. اللهم صل على محمد وآله، يعني أعزني كما أعززت محمد وآله. لله العزة ورسوله، عزة لله والرسول، بعد أتباع الرسول محمد وآله. لما ليخرجن العز منها العذال، من هو العزيز ومن هو الذليل؟ عز لله وللرسول الذين آمنوا. فأعزني يعني جعلني قويا، أتو ضغوط أتو أرهاب أتو تخويف، لأنني أريد عبادتك في هذا الطريق. هناك أصحاب مصالح، هناك طغاة تمنعني. يا رب ألهمني العزة والقدرة. اللهم صل على محمد وآله، أن أرفع درجات محمد وآل محمد، واجعلني مع محمد وآل محمد، وأنتهج منهج محمد وآل محمد، وأنتني إلى أتباع محمد وآل محمد، إلى أتباع محمد وآل محمد، حتى أكون معهم، حتى أحظى بالخيرات التي أعطيتها إياهم، وأكون معهم في الدنيا والآخرة. أنا ربي فرد عزك أمام سكون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعلنا مع محمد وآل محمد، واكفنا ما كفيت محمد وآل محمد، وأعطنا ما أعطيت محمد وآل محمد، واكفنا في كل خير وصلت فيه محمد وآل محمد، وأخرجنا من كل سوء أخرجت منه محمد وآل محمد. فقه محمد وآل محمد، فقه الله سؤال، فقه الصلاة على محمد وآل محمد.